ارتلا ترلا ارتلا ترلا ورسواني مطاو نيقران ولارور نيرفان وريقاوة والقيق ولارسول السويد امي حنان قاطو مزين غنقري زرقان اراغي الزاد وفوس اللي غنرجى لمان اراغي الزاد وفوس اللي غنرجى لمان يا نوري مزين بريه اللي قلينا ريسندان يا نوري مزين بريه اللي قلينا ريسندان يا نوري مزين بريه اللي قلينا ريسندان ارتلا ترلا ارتلا ترلا ارتلا ترلا غي ارتلا ترلا ارتلا ترلا ارتلا ترلا غي ارتلا ترلا ارتلا ترلا ارتلا ترلا غي ارتلا ترلا ارتلا ترلا ارتلا ترلا غي وسواني طاو نقران ولارور نيرفان وسواني طاو نقران ولارور نيرفان وسواني طاو نقران ولارور نيرفان وسواني طاو نقران ولارور نيرفان ارتسوال ترسوال ارتسوال ترسوال ارتسوال ترسوال غي ارتسوال ترسوال ارتسوال ترسوال ارتسوال ترسوال غي ارتسوال ترسوال ارتسوال ترسوال ارتسوال ترسوال غي ارتسوال ترسوال لحقيتنا تدليت سيزران تتسرسن أراكان تتسرسن أراكان نودو قيو أرفو دراغي تغوى داقوري سوان وداقوري سوان لحقيتنا تدليت سيزران Again.